بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 34 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا فيهم على سبب سرعة إسلام الشعوب بعد دخول الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى البلاد، إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق وفارس، إلى شمال أفريقيا بشكل عام. يعني معظم الفتوحات الإسلامية عقبها دخول في الإسلام بشكل سريع جدا، وده بيرد أو إحنا بنرد في هذه الحلقات على من يقول أن الإسلام انتشر بالسيف. بنقول لا، الإسلام ما انتشرش بالسيف، كان في معاملات طيبة جدا من الجيش الفاتح للشعوب التي يعني هزمت أمام الجيوش الإسلامية، أو للشعوب التي كانت محتلة في واقع الأمر في الشام وفي مصر وفي شمال أفريقيا من الدولة الرومانية. أما الدولة الفارسية فكانت بتحكم فارس والعراق، وبرضو الجيش الإسلامي الفاتح عامل الشعوب بشكل لطيف وودي ورحيم وعادل، يعني في كل الأخلاق الإسلامية المعروفة. بنحلل طب ليه الشعوب أسلمت بسرعة. ذكرنا في الحلقتين اللي فاتوا أربع أسباب. ذكرنا أولا منطقية العقيدة الإسلامية، إن هي عقيدة بتوافق الفطرة الإنسانية التي خلقها الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي شرع القرآن والسنة وشرع شريعة الإسلام وحماها من التحريف والتزوير. الشرائع السابقة كانت موافقة للفطرة الإنسانية كذلك، ولكنها حرفت مع مرور الوقت، لكن حفظ دين الإسلام. فمنطقية العقيدة الإسلامية جعلت الناس تدخل في الإسلام بشكل سلس وسريع ومنطقي. وقلنا السبب الثاني التبشير بالإسلام الذي جاء في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل، لأن الشعوب كانت مهيئة لدين جديد، ما تفاجئتش بالإسلام، كانت عارفة أن هذا الزمن هو زمن ظهور نبي، وهذا الزمن هو زمن نزول خاتم الرسالات أو آخر الرسالات، وبالتالي الشعوب أقبلت على ما كانت تنتظره. الحاجة الثالثة قلنا أخلاق الفاتحين اللافتة، قلنا ان صفات الفاتحين كانت مميزه بشكل ما ينفعش حد ما ياخدش باله. الجيش المنتصر ده اللي حقق يعني نجاحات ضخمه في المجالات العسكريه والسياسيه هو نفسه الجيش اللي بيظهر الرحمه والعدل والكرم وحسن التعامل ونظافه اللسان ونظافه اليد، يعني اخلاقيات عاده لا تكون موجوده في الجيوش المنتصره. الجيوش المنتصره فيها ظلم، فيها بغي، فيها بطش، فيها قوه، فيها، لكن الجيوش الإسلامية ما كانتش بتظهر. فبقى الصورة ديت خلت الناس تفكر، يا ترى ايه اللي ورا الكلام ده؟ اللي ورا الكلام ده هو الإسلام. فالناس أسلمت لما شافت هذا التطبيق العملي لأخلاق الإسلام. الحاجة الرابعة اللي قلناها وضوح الرؤية عند الفاتح المسلم. المسلم الفاتح القائد أو الجندي كان فاهم كويس قوي إن هو مش بيدخل هذه المعارك المختلفة ويقتحم هذه الديار أو هذه الأراضي الواسعة لتكثير الملك أو لتكثير الثروة أو لتوسيع دائرة الملك لأمير المؤمنين أو لقائد المسلمين. لا، هو فاهم إن هو بيحمل رسالة الله إلى الناس، بيحمل الرسالة الخاتمة من الله عز وجل إلى البشر، فبيعرف الناس بدين الإسلام. هذا المفهوم كان واضح جدا عند القائد المسلم، سواء القائد الأعلى اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبله أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقواد الفرعيين بقى اللي هو قائد الشام أو قائد مصر أو قائد العراق أو قائد أي مكان، أو حتى قائد جيش يعني فرعي من الجيوش الرئيسية، كلهم عندهم هذه الرؤية أننا دخلنا هذه البلاد لنحمل رسالة الله إلى الناس، وبالتالي فالقائد ما عندهش أي مانع أنه يتنازل عن حقه، عن حق الناس، عن حق الجيش، يتهاون، يتبسط في التعامل لأجل فتح قلوب الناس للإسلام. فده السبب الرابع اللي هو وضوح الرؤية عند المجاهد المسلم أو عند المقاتل المسلم في المعارك المختلفة التي شهدناها. النهارده بنتكلم على سبب خامس او بعض الاسباب الاخرى، ودي تعتبر يعني الحلقه ان شاء الله الاخيره في الكلام على سرعه اسلام الشعوب والرد على شبهه انتشار الاسلام بالسيف. فبقول السبب الخامس هو شعور غير المسلمين بحرص المسلمين على راحتهم الماديه، على راحتهم الدنيويه، وده شيء لافت للنظر. لافت للنظر ان انا كشعب اشعر ان الجيش اللي فاتح يهمه ان انا اكون مستريح ماديا، تكون عيشتي كويسه، يهمه مشغول بهذه المساله. ده شيء برضو لافت للنظر جدا، يخليهم ليه بيفكر فيا، ليه بيفكر في راحتي، يعني ليه بيفكر ان انا اكون سعيد دنيويا. الرساله الاخرى هي مفهومه، يعني مفهوم ان هو بتدعوني الى دين، بتدعوني الى عقيده مختلفه، لكن ان انت كمان تكون حريص ان انا اكون عايش كويس، ان انا اكون مش مرهق ماديا، ان انا اكون بدفع ضريبة بسيطة واموالي بتكفيني انا واسرتي واولادي ورحمي وعايش عيشة جميلة. يعني ليه يهمك ده؟ ليه يهمك ده؟ لان انا يهمني الانسان بشكل عام، يهمني راحة الانسان، والانسان عندي في الشريعة مكرم، والإنسان عندي في الشريعة له درجة يعني عظيمة في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، في عين الصحابة الكرام، في عين الشعوب المختلفة، في عين الشعب الإسلامي بالتعامل مع شعوب مختلفة. كل شعوب الأرض أنا أكدني لها كل التقدير والاحترام والرغبة في أنها تكون مستريحة. المفهوم ده مش موجود عند شعوب الدنيا، محدش بيتعامل بهذه الصورة. أنقل لكم بعض المواقف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الخلافة الراشدة، في الموضوع اللي بنتكلم فيه ده، عشان أثبت لكم رؤية عمر بن الخطاب اللي انعكست على قواد الدول، يعني زي على عمرو بن العاص مثلا في مصر، او ابي عبيده في الشام، او سعد بن ابي وقاص في العراق او كده. شوف الرؤيه بتاعته كانت شكلها ايه. بيحكي لنا الموقف ده عمرو بن ميمون رحمه الله، بيقول: رايت عمر بن الخطاب قبل ان يصاب بايام بالمدينه، قبل ما يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل ما يستشهد يعني في أواخر أيامه، قبلها بأيام كان لسه كويس، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف الاثنين دولت كانوا مكلفين بجمع الخراج من العراق، وظيفتهم جمع الخراج من العراق. فبيسألهم: كيف فعلتما؟ أخبار أنتوا جايبين معاكم خراج دلوقتي، جايبين معاكم أموال جزية وخراج الأرض من العراق إلى المدينة المنورة. فبيقول لهم، بيطمن: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض اللي هي الشعب بتاع العراق وفارس، الشعوب هناك اللي هي معظمها مجوسي أصلا، بيعبدوا النار، مش حتى من أهل كتاب. فبيقول لهم: انتوا دلوقتي بتجيبوا الضريبه من الشعوب ديت، عندكم شك جواكم، خوف ان انتوا تكونوا حملتوهم اكتر، لحسن تكونوا جبتوا ضريبه اكتر من اللي مفروض تجيبوها، يكونوا خدتوا من حد فقير، يكونوا خدتوا حد من حد اكتر من الرقم المفروض عليه، يكونوا اثقلتوا كاهل الناس. فيقول لهم: انتوا خايفين من كده؟ فقالوا: حملناها امرا هي له مطيقه. اطمن. طبعا حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنيف من كرام الصحابه وكبار الصحابه، وسيدنا عمر لا يشك في الورع، لكن هو خايف. يعني خايف على مين؟ خايف على الشعوب المجوسيه التي تحكم بالاسلام او تحكم بالدوله الاسلاميه. فيقول الرجلان الصحابيان الجليلان: حملناها امرا هي له مطيقه، ما فيها كبير فضل، ما خدناش يعني كتير من الناس. قال: انظر ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق. تاني، اوعى يكون تاني بيكرر عليهم السؤال. قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: لئن سلمني الله، لو عشت اكتر، وسبحان الله كان قلبه حاسس ان هو بعد شويه هيموت، هو بعد ايام على فكره قتل، ما كانش ساعتها في اي اشارات لاي مشكله. فبيقول: لئن سلمني الله لادعن ارامل العراق اهل العراق لا يحتاجن الى رجل بعدي ابدا. شوف الكلام ده، لو انا عشت شويه كمان، ربنا رزقنا بعض الاموال، هبعت اموال كتيره لارامل اهل العراق اللي هم أهل البلد اللي هم مجوس، أبعت لهم اللي مات أزواجهم في الحروب السابقة، أعوضهم، أخليهم ياخدوا أموال لا يحتاجون لرجل بعدي أبدا، يعني فلوس هتكفيهم وتغنيهم لسنوات طويلة إلى الأمام. قال الراوي فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قتل بعد 4 أيام من الكلمة دي رضي الله عنه وأرضاه. بس شوف السؤال والتحقيق والتوثيق والتدقيق، وبعدين يرجع بعد كده يقول المستقبل بتاعي، نواياه، أهدافي في مراحل المستقبلية بالنسبة لأهل العراق المجوس. أما أهل الكتاب، أهل الكتاب أقرب إلينا، والمودة كانت أعلى في الشام أو في مصر أو في شمال أفريقيا أو في اليمن أو في غيرها من البلاد اللي كان فيها يهود ونصارى. فالكلام ده كله بنقوله على أهل العراق وفارس اللي هم مجوس، فأقول أضعافه أضعافه على أهل الكتاب. دي طبيعة كانت واضحة عند عمر بن الخطاب، نقلها إلى عماله وولاته، نقلها إلى حذيفة بن اليمان، إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنهما، والاثنين دولت من عماله، جبات الضرائب أو الخراج أو الجزية من العراق، ونقلها كذلك إلى عموم بلاد المسلمين، معظم أو كل البلاد المفتوحة على يد المسلمين. عن جويرية ابن قدامة التميمي، جويرية ابن قدامة ده صحابي، هو اسمه ده رجل، جويرية يمشي يعني رجل يمشي امرأة، وهو نفسه هو الصحابي ده اسمه جيرية، برضو هتلاقي في بعض الروايات جيرية ابن قدامة، هو جويرية ابن قدامة، هو جيرية ابن قدامة التميمي. قال سمعت عمر بن الخطاب لما قلنا له أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. ذمة الله اللي هم الناس اللي في أهل الذمة اللي هم في عهد مع المسلمين، يهود والنصارى والمجوس، الشعوب المفتوحة. فلما بيقولوا له وصينا أو صنا، في رواية أن هذا كان في بعد أن ضرب، هو قتل، إن شاء الله هنبقى نعدي على تفاصيل مقتل سيدنا عمر بن الخطاب بالتفصيل يعني الكبير والكثير. لما قتل قعد 3 أيام قبل أن يموت، لما ضرب بالخنجر قعد 3 أيام وبعد كده مات. في 3 أيام دولت بيسألوه توصينا بإيه، اللي مشغول بإيه، الشعوب المفتوحة غير المسلمين، فبيوصيهم بيقول لهم بيوصيهم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم الرسول صلى الله عليه وسلم، شرعه ووصيته هو كمان قبل ما يموت بما ملكت الأيمان وبالشعوب هذه التي دخلت في الإسلام وبأهل الذمة بيوصي بيهم، وكذلك عمر في فراش الموت بيوصي بيهم ويقول فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، انتم بيدخلكم من عن طريقهم أموال، فراعوا هؤلاء الناس بيدخلكم أموال الخراج أو أموال الجزية. وفي وصية عمر للخليفة من بعده وهو على فراش الموت، وهو بيموت خلاص، برضو بيقول الخليفة اللي هيجي من بعده كان اختار 6 زي ما انتم عارفين هيطلع منهم الخليفة، بيقول وأوصيه هذا الخليفة القادم وكان لسه ما يعرفش هو مين، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله اللي هم أهل الذمة، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا الحرص من عمر بن الخطاب انتقل إلى القادة وانتقل إلى إحساس الشعوب، فالشعوب لما عرفت هذه الأحاسيس من المسلمين للإنسان عرفت أن زرع هذا الإحساس هو الإسلام، وبالتالي أسرعت إلى دخول هذا الدين الجديد. يبقى ده الأمر الخامس، هو شعور غير المسلمين بحرص المسلمين على راحتهم المادية والدنيوية، وهذا أمر لافت جدا للنظر. الأمر السادس مهم جدا جدا، قيام المسلمين بالدعوة المباشرة. في بعض الناس يا أخوانا بيظنوا أن أنا يكفيني أن أنا أعمل سلوك جيد، أتعامل بأخلاقيات الإسلام، ما أكذبش، ما أسرقش، ما أخونش، وهذا السلوك الجيد الشعوب هتقراه أو الناس هتقراه أو غير المسلمين هيقروه، وبالتالي يفكروا في الإسلام وبعد كده يدخلوا الإسلام أو ما يدخلوش نتيجة هذا السلوك الطيب اللي أنا بعمله. طبعا ده جميل أنك أنت يكون سلوكك طيب وأن يكون أدائك إسلامي وأن يكون أخلاق الإسلام في تعاملاتك واضحة، فده يشجع الناس أن هي تسأل على الإسلام، لكن ده مش كفاية، مطلوب أنك أنت تتكلم تتكلم تقول الإسلام بيقول كذا وكذا وكذا، العقيدة الإسلامية هي كذا وكذا وكذا، الله في الإسلام كذا، شرح لصفات الله، الآخرة في الإسلام كذا، الجنة كذا، النار كذا، عقيدتنا بتقول كذا، القرآن بيقول كذا، السنة بتقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته كذا. أتكلم أشرح، لأن الناس مش بس بتلقط أو مش بس بتفهم عن طريق الأعمال اللي انت بتعملها، لا، محتاجين شرح ومحتاجين توضيح ومحتاجين لفت نظر. يبقى أنا لازم أتكلم أشرح، يعني أنقي بقى الموقف المناسب اللي يخليني أتكلم، لأما أن أسكت بس معتمد على سلوكياتي فقط فده مش كفاية، ده مهم جدا. أهم حاجة ما يكونش كلامك مختلف عن سلوكياتك، دي الكارثة. كارثة أنك أنت تتكلم عن الصدق وتكون بتكذب، تتكلم على صيانة العهد وتكون بتخون، يعني ده منطقي انه ان احنا مش عايزينه وما ندعموش. احنا بندعم ان انت الى جوار السلوكيات الحسنه والتعاملات الاسلاميه يكون في كلام عن الاسلام. عشان كده الجيوش الفاتحه ما كانتش بتخرج بالعساكر بس، بالجنود بس، بالقادة بس، لا، بتخرج معاها الفقهاء والعلماء وحمال القرآن الكريم يتكلموا مع الناس في أمر الإسلام، يشرحوا لهم أمر الدعوة. زي ما بنعمل معسكر جيش بنعمل مسجد، والمسجد بيكون فيه دعاء إلى الله عز وجل، بيطلعوا يكلموا الناس، شرحوا عقيدة الإسلام بشرح جيد. الجندي جايز ما يعرفش التفاصيل، جندي المسلم جايز ما يعرفش يتكلم عن الإسلام كلام كويس، مش تخصصه، فأبعت عالم يكلم الناس في الدين. شوفوا الكلمة دي برضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، احنا لسه في قصة خلافة الراشدة، فبيقول ايه بعد ما بعت الجيش الى العراق واتفتحت العراق، عمل ايه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال اني قد بعثت عمارا اميرا، عمار بن ياسر امير المسلمين في هذه الرسالة. طبعا امراء المسلمين في العراق كانوا كتير، كذا مره يتغيروا، ففي المره دي كان عمار بن ياسر، فبيقول لهم ايه، اني بعثت عمارا اميرا وعبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا. خلي بالك، انا بعت عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ما هوش مقاتل، ما هوش امير سياسي، مش بيتولى امره العراق، لا، ده هو وظيفته دينيه، وظيفته شرعية، وظيفته عقائدية فقهية، فبعته معلم، معلما ووزيرا، وزير لعمار بن ياسر، وهما عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود من النجباء، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهل بدر وأحد، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما. وبعدين يختم الجملة أو الرسالة بكلمة مهمة للغاية، يقول لهم إيه بقى، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. أنا في المدينة المنورة هنا كنت محتاج عبد الله بن مسعود معايا، فقيه وعالم بالقرآن الكريم وعنده حجة قوية في أحكام كتيرة أنا محتاجها، لكن أنا آثرتكم يا أهل العراق بعبد الله، بعبد الله ابن مسعود على نفسي، أبعته لكم يعلمكم الإسلام، يعلمكم الدين، يعلمكم عقيدة المسلمين، يعلمكم القرآن الكريم، يعلمكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا التعليم الناس هتتغير وهتدخل في الإسلام. أما فقط إذا كنت أنت منتظر للسلوكيات فقط، ممكن تنتظر سنين وسنين وسنين، غير الكلام المباشر اللي بيقارع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل، فبيفتح أفاق الناس على العقيدة الجديدة بسرعة. مفيش وقت يا أخواننا، في ناس بتموت على غير الإسلام لأنها ما تعرفوش، ما تعرفش العقيدة دي بتفاصيلها، أو شايف سلوكيات جميلة وهو فهمها بشكل مختلف. أرجع ذلك إلى الحضارة مثلا، أرجع ذلك إلى تربية الأبوين، أرجع ذلك إلى سلوكيات شعب من الشعوب، لكن لم يرجعها إلى الله عز وجل ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الشريعة الإسلامية. مين اللي يعمل الرابطة؟ اللي يعمل الرابطة العالم اللي بيتكلم، اللي بيشرح، اللي واخد جهد في توصيل المعلومة للناس. عشان كده شفنا أنس بن مالك يستوطن البصرة، هو أهل المدينة المنورة، ما تعيش في المدينة المنورة، المدينة المنورة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ليه تسيب طب روح عيش في مكة جنب البيت الحرام، الصلاة بمئة ألف، لتترك مكة والمدينة أعظم المدن وتذهب تعيش في البصرة عشان أعلم الناس. رايح البصرة أعلم الناس، المسلمين اللي رايحين عارفين دينهم، لكن الناس اللي هناك محتاجة تتعرف على هذا الدين الجديد. أنس بن مالك يعيش في البصرة، أبو الدرداء يعيش في الشام، عبد الله بن عمرو بن العاص يعيش في مصر. الصحابة الكرام ليه انتشروا في الدنيا كلها؟ كل واحد يعيش في قطر من أقطار الدنيا، بعيدا عن المدينة بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعيدا عن مكة بيت الحرام. ليه؟ لتعريف الناس بالإسلام. يبقى النقطة الستة ومهمة جدا هي قيام المسلمين بالدعوة الإيجابية المباشرة، الكلام عن الإسلام، الكتابة عن الإسلام، الشرح المباشر عن الإسلام، عن القرآن، عن السنة المطهرة. الحاجة السابعة قبل الأخيرة في سرعة إسلام الناس، لسرعة دخول الشعوب المفتوحة في الإسلام، هي إنشاء المدن الإسلامية الخالصة. المسلمين اهتموا بالنقطة دي جدا. شوفنا فتح مصر كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، من كام حلقة، شوفنا إنشاء الفسطاط مدينة إسلامية خالصة، شوفنا إنشاء الكوفة في العراق، شوفنا إنشاء البصرة في العراق، دي كلها مدن إسلامية خالصة المسلمين عملوها وجابوا قبائل إسلامية عاشت في هذه الأماكن. شفنا هنشوف بعد كده إنشاء القيروان في تونس، الرباط في المغرب، فاس في المغرب، مراكش في المغرب، وغيرها من مدن موجودة فيه. طبعا ده غير التجمعات الإسلامية في المدن الرئيسية اللي كانت موجودة، زي مثلا دمشق أو زي حمص أو زي المدن القديمة المدائن أو غيره. لكن أنا بتكلم على المدن الإسلامية الخالصة. إيه الميزة في كده أو إيه الأهمية في هذه النقطة؟ النقطة دي مهمة جدا، إن أنا في هذه المدن التي أنشأها المسلمون عاشت مجتمعات إسلامية مش معسكرات حربية. الجيوش بتعسكر بالمعسكرات، الشعوب بتأنف من الجيوش بشكل عام، تحبش تختلط بالجيوش، الجيوش فيها غلظة، فيها حتى وإن كانت أخلاقها رحيمة في الآخر هو جيش. فهو لا، البلاد المدن الإسلامية ديت بيعيش فيها التاجر، بيعيش فيها الصانع، بيعيش فيها المزارع، بيعيش فيها الرجل إلى جوار جيرانه، بيعيش فيها الزوج مع زوجته وأولاده، مجتمعات مسلمة. تعرف الناس في العالم المفتوح هذا، في مصر، في العراق، في الشام، في غيره، على طبيعة المجتمع المسلم، طبيعة علاقة الجار بالجار، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الغني بالفقير، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأب بأولاده. شافوا الكلام ده. لو أنا جيش حربي فقط مش هشوف الكلام ده كله خالص. شوف تعاملات بس قائد حربي بيفتح البلاد، بينتصر، بيقتل أعدائه، واحد جابي خراج بيجمع الأموال وخلاص على كده. ده مش كفاية الإسلام الشعوب. وعلى فكرة الملحوظة دي في غاية الأهمية. لو ما تيجي تراجع الفتوح الإسلامية هتلاقي الدولة مثلا الأموية وطبعا الخلافة الرشيدة قبلها مهتمة جدا بهذه النقطة، بنقطة إقامة مجتمعات إسلامية تعرف الناس بحياة الشعوب، ونقطة اللي قلناها من شوية الكلام عن الإسلام بالعلماء والفقهاء وأصحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة. لكن لما نيجي نشوف مثلا الدولة العثمانية، الدولة العثمانية ما دولة لها أمجاد كبيرة وفتوحات عظيمة جدا، لكن بتلاحظ ملاحظة غريبة شوية. بتلاحظ ان كتير قوي من البلاد التي حكمت بالدولة العثمانية على مدار يعني قرون، بنتكلم على 200 300 400 سنة في بعض البلاد جايز اكتر، ولم يدخل فيها في الإسلام عدد كبير من الناس، يعني زي مثلا اليونان، زي رومانيا، زي معظم أكتر يوغوسلافيا القديمة، صربيا أو كرواتيا، زي مقدونيا، زي البلاد، زي يعني مولدوفا، المجر. البلاد دي دخلها الإسلام وعاش فيها سنين قرون والناس ما أسلمتش. اللي أسلموا فين؟ أسلموا في البوسنة وأسلموا في ألبانيا، ده الأساس. البوسنة وألبانيا أكتر بلاد أسلمت في شرق أوروبا. هتجد أن البوسنة وألبانيا دخلوا في الإسلام أيام محمد الفاتح، اللي هو كان عنده الرؤية الصح ديت. محمد الفاتح كان بينشر العلماء، بيكلم الناس في الإسلام، سلوكيات الإسلام متفقة مع كلامه في دعاء، حركة دعاء، في إنشاء مدن إسلامية زي كوسوفا مثلا، أنشأ هذه البلاد، أنشأ تيرانا في ألبانيا، انشأ مدن إسلامية، مجتمعات إسلامية. المجتمعات الإسلامية عرفت أهل البوسنة وأهل ألبانيا بالإسلام فدخلوا في الإسلام. أما رومانيا ولا المجر ولا اليونان ولا غيرها، الحياة كانت تدار من خلال القادة العسكريين فقط، جيوش. هم لا يرى من الدولة العثمانية في هذه البقاع المختلفة إلا القائد العسكري، حتى لو كانت أخلاقياته إسلامية تمام يعني أفضل ما يكون، لكن هو في النهاية قائد عسكري، فعايش المعسكر بتاعه بعيد عن الاختلاط مع الشعوب، لا يراها إلا في المعارك أو يراها عند جبي الجزية أو جبي الخراج فقط. فالشعوب فضلت منعزلة على دينها كلها، نفس حكمنا رومانيا 600 سنة أو 500 سنة، ونسبة الإسلام في رومانيا بعد خروج الدولة العثمانية 3% 4% 5%. المجر قول نفس الكلام، اليونان قول نفس الكلام. التغيير الرئيس كان في البلدين اللي فتحهم قائد عنده رؤية إسلامية. محمد الفاتح من أعظم القادة المسلمين، وكان عنده رؤية شرعية إلى جوار الرؤية العسكرية، عنده رؤية دعوية إلى جوار رؤية الحربية، وده اللي احنا بنتكلم عليه، وده اللي كان واضح جدا جدا في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الدولة الأموية. عشان كده الشعوب اللي دخلت، اللي دخلها الجيش الإسلامي في أيام الخلافة الراشدة وأيام الدولة الأموية، معظمها أسلم وثبت على إسلامه. هو الأمة الإسلامية هي في معظمها البلاد اللي دخلت في الإسلام أيام الخلفاء الراشدين وأيام الدولة الأموية. ده ملخص تاريخ الأمة الإسلامية. في بقى بعض الدول دخلت بعد كده زي ما قلنا في البوسنة أو في ألبانيا أو في شرق آسيا بقى البعض، لكن الأساس أساس الأمة الإسلامية دخل في هذه الفترة، وده ناتج عن إنشاء المدن الإسلامية الخالصة والمجتمعات المسلمة التي عرفت الناس بالإسلام. آخر حاجة خالص هقولها في هذه الحلقة وأختم بها، اللي هو يعتبر السبب الثامن لسرعة دخول الناس في الإسلام، هو وآثرت أن أجعل هذا السبب في الآخر علشان لا نعول عليه على أنه هو الأساس. لا، مش هو الأساس، الأساس السبع اللي قلناهم في الأول، إنما السبب الثامن ده الفساد الذي كانت عليه الأنظمة التي حكمت هذه الشعوب قبل الإسلام. عشان ما تفتكروش إن هي مجرد بس إن حكومة أفضل جات من حكومة قديمة سيئة فالناس دخلت في الإسلام، لا، الناس متخشش في الإسلام عشان كده، لكن السوء الشديد الذي كانت عليه هذه الحكومات لفت النظر إلى عظمة الإسلام، لفت النظر إلى التحقيق في الأمور السبعة اللي قلناها في الأول. الفساد الذي كانت عليه الدولة الرومانية والدولة الفارسية قبل ظهور الإسلام، وده يعني لما تراجعوا الحلقات الأولى من هذه السلسلة، سلسلة الفتوح الإسلامية أو سلسلة الخلافة الراشدة، كنا بنتكلم في الأول على الوضع في مصر قبل الإسلام، الوضع في الشام قبل الإسلام، الوضع في العراق وفارس قبل الإسلام. هتشوفوا البون الشاسع بين الذي كان النظام الذي كانت عليه هذه الأنظمة أو الوضع الذي كانت عليه هذه الأنظمة من الفساد، من سوء الأخلاق، من سوء التعامل، من الكفر بالله عز وجل، والوضع الجديد الذي جاء بعد ظهور الإسلام. أنا أقول لكم كلمة قالتها السيدة عائشة وقلناها في الحلقات قبل كده، بتفسر في حكاية هذه المقارنة بين وضع معين كانت عليه البلاد قبل الإسلام ثم وضع آخر شهادته البلاد بعد ظهور الإسلام. بتقول كان يوم بعاث، ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم، يعني قتل الرؤساء، وجرحوا، قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتقول ان يوم بعاث اللي هو كان حرب ما بين الأوس والخزرج، فني الناس، جرح الناس، قتل الناس، وضاع الزعماء والرؤساء والثروات اللي هم كبار القوم، فالناس حست بالأزمة الشديدة، البلد هتفنى، فظهر الإسلام فجريوا عليه، جريوا عليه للوضع السيء الذي كانوا يعيشون فيه. فبدأوا يفكروا لو كان الإسلام غير مقنع ما كانوش دخلوا فيه برضو، ما دخلوا فيه لأنه هو أقنعهم منطقية العقيدة الإسلامية وكلام الناس في الإسلام. عد بقى السبع أمور اللي قلناها قبل كده. لكن اللي دفعهم للبحث هو هذا الوضع السيء الذي كانوا فيه، وهذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما قالت السيدة عائشة، هذا يوم قدمه الله لرسوله. فالله عز وجل هو الذي قدم لهذه الشعوب المفتوحة، شعوب مصر وشعوب الشام وشعوب العراق وفارس وغيرها وشمال أفريقيا وغيره، قدم لهم الإسلام عن طريق إظهار مساوئ الحكومات التي كانت تحكمهم قبل الإسلام. فظهرت المقارنة الكبيرة بين الطائفتين، طائفة المسلمين وطائفة غير المسلمين الذين حكموا هؤلاء الشعوب أو هذه الشعوب. فهذه الأسباب الثمانية مجتمعة، وجايز يكون في أسباب تانية، هي ما دفعت الناس إلى سرعة الإسلام. لقينا سبحان الله دخلنا البلاد في غضون سنوات قليلة، صارت البلاد المفتوحة اللي هي كانت نصرانية ومجوسية وثنية صارت كلها هي بلاد الإسلام، الأمة الإسلامية، عمق الديار الإسلامية. ده شيء طبعا لافت جدا للنظر، ولم يستعمل السيف أبدا أبدا في إرغام أحد على الدخول في الإسلام. إحنا عندنا قاعدة كلنا عارفينها وأصل من أصولنا، لا إكراه في الدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الذي يحاسب هو الله عز وجل يوم القيامة. كل ما علينا فقط أن نحمل ما على الرسول إلا البلاغ، نحمل الرسالة إلى الناس فقط، لا إكراه في الدين، لا إرغام لأحد على تغيير العقيدة. أصلا الذي يغير عقيدته عن طريق الإكراه هذا غير مضمون وغير مأمون، ولا يمكن أبدا أن أنا أدفع الناس إلى الدخول في عقيدة لا يرضونها عن طريق السيف ثم يصبح هذا الرجل طابورا خامس في البلاد. فإحنا لا نرغب في ذلك ولا نسعى إليه، إنما كنا نعرض الإسلام بصورته الطبيعية الحسنة اللطيفة اللي موجودة في القرآن والسنة، وهذا كان يدفع الناس إلى دخول هذا الدين العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.